الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: والواجب منه شيئان، النية عند أول غسل مفروض، وتعميم شعره وبشره بالماء حتى ما تحت قلفة غير المختون، وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى: والواجب منه شيئان، يعني بعدما ذكر صفة الغسل الكاملة بما فيها الأركان والسنن، هنا بيّن ما يجب من ذلك، فقال: والواجب منه، أي مما تقدم أو مما ذكر، شيئان، يعني هذا أقل الغسل الواجب الذي لا يصح بدونه. فالواجب الأول النية، يعني نقول الركن الأول أو الفرض الأول النية عند أول غسل مفروض، يعني تكون النية مقرونة بأول فرض، وهو أول ما يغسل من البدن. طبعا أول ما يغسل من البدن بالنسبة للجنب ما في ترتيب، لأن الجسد الجنب كالعضو الواحد، يعني سواء ابتدأ بالغسل من الأعلى أم من الأسفل، فيعني أن توجد النية مقارنة لذلك. وتعميم، هذا الركن الثاني أو الواجب الثاني، تعميم شعره وبشره بالماء، تعميم الشعر والبشرة بالماء، طبعا الشعر ظاهرا وباطنا حتى لو كان كثيفا، حتى لو كان كثيفا يجب إيصال الماء إلى أصول هذا الشعر حتى لو كان كثيفا، وحتى ما تحت الأظفار ومنابت أصول الشعر يجب أن يعني يصلها ماء الغسل. وجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعري ثلاثا، وكان يجز شعره رضي الله عنه، أي يحلقه، حتى ما تحت قلفة غير المختون. القلفة الجلد التي تغطي مقدمة الذكر أو الحشفة قبل الختام، يعني ما تحت القلفة يجب إيصال الماء إليه. وما يظهر من فرج الثيب، يعني أيضا يجب إيصال الماء أو يجب غسله. الثيب يعني المرأة التي سبق لها أن تزوجت، إذا قعدت لحاجتها، يعني هذا يعتبر من الظاهر ولا يعتبر من الباطن، فبما أنه من الظاهر يجب أن يغسل. نعم. ولو أحدث في أثنائه تممه، ولو تلبد شعره وجب نقضه إن لم يصل الماء إلى باطنه. يعني لو شرع في الغسل ثم أحدث في أثناء الغسل، أحدث حدثا أصغر ثم أحدث في أثناء الغسل تممه، يعني تمم غسله ولا يعيد ما غسله قبل الحدث، لا يعيد ما غسله قبل الحدث. ولو تلبد، لكن هنا عندما أحدث، يعني لو أتى مثلا بالسنن كأن توضأ في بداية الغسل سواء نوى به رفع الحدث الأصغر إن كان محدثا يعني عليه حدث أصغر، أو نوى به سنة الغسل كما تقدم إذا لم يكن حدثه يعني إن لم يكن محدثا حدث أصغر يعني تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، كما مر معنا أنه يكون على طهارة ثم يحتلم أو ينظر مثلا بشهوة فينزل، هنا الوضوء لا ينتقض بذلك. فهذا الوضوء إذا شرع في الاغتسال ثم أحدث أثناء الاغتسال يتمم بقية الجسد، غسل بقية البدن، لا يعيد ما غسله، لكن يحتاج إلى وضوء حتى يصلي بهذا الاغتسال، لأنه أحدث يعني انتقض وضوءه. ولو تلبد شعره وجب نقضه، يعني يجب أن ينقضه يعني يفك يعني يفرق هذا الشعر، يفرق بعضه عن بعض حتى يصل الماء إلى الجميع. إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض، يعني إذا ما لا يصل الماء إلى الباطن يعني باطن الشعر إلا بالنقض فهنا يجب النقض، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن إذا كان الماء يصل بدون النقض لا يجب نقضه. وجاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طبعا هذا محمول على أن الماء كان يصل إلى أصول الشعر بغير نقض، هذا الحديث محمول على هذا، وإلا إذا لم يصل الماء إلا بنقض الشعر أو الضفائر يجب نقضها. نعم. ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل ويكفي لهما غسلة في الأصح، ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما. نعم. ومن عليه نجاسة يجب أن يغسلها، يغسل هذه النجاسة ثم يغتسل، يغسلها بمعنى يزيل أثر النجاسة، عين النجاسة أوصافها، ويطهر المحل ثم يغتسل. قال: ويكفي لهما غسلة واحدة، يعني لإزالة النجاسة وللجنابة أو رفع الحدث الأكبر، يكفي لهما غسلة واحدة. طبعا هنا الغسلة الواحدة إذا زالت أوصاف النجاسة بهذه الغسلة، أما إذا لم تزل أوصاف النجاسة فبالحال لا بد من غسلة ثانية. وقد تكون أيضا النجاسة حكمية، يعني ليس لها أثر، ليس لها عين، يعني مثل بول جف، فهنا يعني إسالة الماء عليه تكفي لتطهير المحل من النجاسة ومن أيضا من الجناب أو من الحدث. ولو كان عليها يعني على المرأة، ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض، يعني وجب عليها الغسل بسبب الجنابة وبسبب الحيض. طبعا هنا عليها غسل جنابة كأن يعني هي حصلت لها الجنابة ثم حاضت، فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما، يعني اغتسلت بنية رفع الجنابة، أو اغتسلت بنية رفع حدث الحيض، تكفي هذه، يكفي هذا الغسل عن الجنابة وعن الحيض، يعني حتى لو لم تنوي رفع الحدث الآخر، يعني اقتصرت على أحدهم، ما قالت نوت رفع حدث الجنابة والحيض، وإنما نوت الجنابة أو الحيض، يكفي ذلك عن الحدثين. نعم. ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصل، أو نية أحدهما حصل دون الآخر. من اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة، طبعا غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة مسنون، فاغتسل هو غسلا واحدا، غسلا واحدا، ونوى غسل الجنابة وسنة غسل الجمعة، حصل يعني حصل له الغسلان، غسل الجنابة يعني ترتفع جنابته، ويحصل له أيضا الغسل المسنون للجمعة. أو بنية أحدهما اغتسل بنية الجنابة فقط مثلا، ولم ينوي سنة غسل الجمعة، حصل دون الآخر، حصل له غسل الجنابة يعني ترتفع جنابته، لكن لا تحصل له سنية غسل الجمعة. أو إذا نوى غسل الجمعة ولم ينوي غسل الجنابة، حصل له الغسل المسنون بالنسبة للجمعة، لكن جنابته لم ترتفع، جنابته لا ترتفع بهذا الغسل لأنه لم ينوه، فلا بد له من الاغتسال للجنابة. نعم. ولو كان ناسيا. نعم. فصل. يسن غسل الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء ومن غسل الميت والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، وللإحرام ولدخول مكة المشرفة، وللوقوف بعرفة، وللطواف والسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمشعر الحرام، وثلاثة لرمي الجمار أيام التشريق. هذا الفصل في بيان الأغسال المسنونة بعدما انتهى من موجبات الغسل وكيفية الغسل الواجب، شرع هنا في الغسل المسنون، يعني فيما يسن له الاغتسال، فقال يسن غسل الجمعة، غسل الجمعة طبعا لمن يريد حضور الجمعة، ليس ليوم الجمعة، وإنما لمن يريد حضور صلاة الجمعة، لأنه محل اجتماع يجتمع فيه الناس. وهذا الغسل هو من آكد الأغسال، من آكد الأغسال، وقد جاء فيه أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي رواية لمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي يعني الجمعة فليغتسل. وهذا يعني هذا الحديث ظاهره الوجوب، فليغتسل ظاهره الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبها ونعمت أي فبالسنة أخذ وعمل، ونعمت السنة. هذا صرف الخبر، خبر ابن عمر صرفه عن الوجوب. فغسل الجمعة مسنون، ووقته من الفجر يبدأ، وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وتقريبه من الذهاب إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة أفضل، يعني يؤخر الاغتسال إلى قرب ذهابه للصلاة. لكن من حيث حصول السنة لو اغتسل يعني عند طلوع الفجر يحصل له سنية غسل الجمعة، أما قبله لو اغتسل قبل طلوع الفجر فلا يحصل له سنية غسل الجمعة. وكذلك العيدين يسن غسل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وجاء أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى. ووقت غسل العيد يدخل بنصف الليل، وقت غسل العيد يدخل بنصف الليل، يعني إذا اغتسل بعد منتصف الليل عند انتصاف الليل يحصل له سنة غسل العيد، أما إذا اغتسل قبل نصف الليل فلا يحصل له هذا الغسل. والكسوفين، أي وغسل الكسوفين، كسوف الشمس وكسوف القمر أو خسوف القمر. والاستسقاء كذلك، استسقاء يعني طلب السقيا، طلب إنزال المطر من الله سبحانه وتعالى عندما يتأخر نزول المطر أو عند قلة المطر أو عند انقطاعه مع الحاجة إليه، يصلون صلاة الاستسقاء، وتأتي هذه في أبواب خاصة. ومن غسل الميت، يعني أيضا يسن الاغتسال لمن غسل ميتا، يسن له أن يغتسل سواء كان هذا الميت الذي غسله مسلما أو كافرا. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا أيضا الخبر هذا ظاهره الوجوب، يعني من غسل ميتا فليغتسل، كأنه يعني هو أمر والأمر للوجوب، لكن صرفه عن الوجوب خبر آخر رواه الحاكم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، صرف الخبر السابق عن الوجوب. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، يعني يسن لهما الاغتسال عند الإفاقة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس، يعني بسبب المرض، فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. والجنون يعني سن الاغتسال له يعني بعد الإفاقة منه قياسا على الإغماء لأنه في معناه، بل الجنون أبلغ فهو أولى. وللإحرام أيضا يسن الاغتسال لإرادة الإحرام بحج أو عمرة، يعني بالنسك أو بهما. وقد جاء في الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني لإهلاله لإحرامه، والإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام. ولدخول مكة المشرفة أيضا يسن الاغتسال لدخول مكة المشرفة، وسواء كان الداخل محرما أم حلالا يسن الاغتسال لدخول مكة له. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وللوقوف بعرفة أيضا يسن الاغتسال للوقوف بعرفة، وهذا روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. ووقت الاغتسال لعرفة يدخل بالفجر، بفجر يوم عرفة، فجر اليوم التاسع. وكذلك الأفضل أن يعني يؤخر هذا الاغتسال إلى قرب يعني قرب الزوال، لأن وقوف عرفة يبدأ بالزوال، وقته يبدأ بالزوال، فالأفضل أن يقرب يؤخر هذا الغسل إلى الزوال، ويكون أفضل أن يكون حتى بعد الزوال. وإذا اغتسل يعني يكون يغتسل بنمرة أو بغيرها، يعني المهم أن يأتي بهذا الغسل بعد طلوع الفجر فيحصل له السنة. وللطواف والسعي يعني يسن الاغتسال لهما. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يستحب أن يغتسل لدخوله المدينة قياسا على مكة لشرفها ولاجتماع الناس فيها. وبالمشعر الحرام أيضا يستحب أو يسن الغسل قياسا على الاغتسال للوقوف بعرفة، لأن الناس أيضا يجتمعون فيه في المشعر أو عند المشعر الحرام. وثلاثة لرمي الجمار أيام التشريق، وكذلك يسن ثلاثة أغسال لرمي الجمار أيام التشريق يعني أيام منى، وسن الاغتسال لها لاجتماع الناس فيها خصوصا عند الرمي. وكذلك يسن الاغتسال لمن دخل الإسلام، فعن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وفي رواية عند النساء والترمذي أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. طبعا يسن الاغتسال لمن دخل في الإسلام ولا يجب عليه هذا الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل. طبعا هذا الاغتسال يسن إذا تجرد عن الجنابة أو عن الحدث الأكبر، وإلا إذا حصلت الجنابة وقبل الإسلام يجب عليه الاغتسال بعد إسلامه. نعم. قال: باب التيمم. وشروط التيمم ثلاثة: أحدها أن يقع بعد دخول الوقت إن كان لفرض أو لنفل مؤقت، بل يجب أخذ التراب في الوقت، فلو تيمم شاكا في الوقت لم يصح وإن صادفه، ولو تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها حتى حضرت الظهر فله أن يصليها به أو فائتة أخرى. نعم. هذا باب جديد في التيمم، باب التيمم. والتيمم لغة القصد، يقال تيممت فلانا أي قصدته، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكذلك قول الشاعر: فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ يممت يعني قصدت، هذا معناه في اللغة. أما شرعا أو اصطلاحا فالتيمم هو إيصال التراب الطهور للوجه واليدين بشروط مخصوصة، وشرع التيمم في السنة السادسة من الهجرة، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي أحاديث أخرى أيضا في هذا الباب، وهناك أيضا حديث عن عمران بن حصير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم بين شروط صحة التيمم، قال: وشروط التيمم ثلاثة، أحدها أن يقع بعد دخول الوقت، أن يقع التيمم بعد دخول الوقت أي وقت الصلاة التي يريد أن يصليها، وهذا جاء في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أدركته يعني دخلت عليه الصلاة، يعني دخل وقتها. أن يقع التيمم بعد دخول الوقت إن كان لفرض أو لنفل مؤقت، إن كان التيمم لفرض يشترط أن يكون التيمم بعد دخول وقت هذا الفرض، إن أراد أن يصلي مثل الظهر لا يتيمم حتى يدخل وقت الظهر بعد الزوال، وكذلك بالنسبة للأوقات الأخرى. أو لنفل مؤقت، يعني إن تيمم لنفل مؤقت مثل صلاة الضحى أو الرواتب السنن مع الفرائض أو لصلاة العيد مثلا، فيشترط أن يدخل وقت هذه الصلاة النافلة. أما النفل المطلق يعني الذي لا يتقيد بوقت فيجوز أن يتيمم له عند إرادة فعله، بل يجب أخذ التراب في الوقت. هنا في يعني بعض النسخ أخذ التراب، بعض النسخ نقل التراب، يجب أخذ التراب أو نقل التراب في الوقت، أي في وقت الصلاة التي يريد التيمم لها. فيعني نقل المراد أو أخذ التراب نقله من الأرض مثلا إلى الوجه واليدين، يشترط أن يكون بعد دخول الوقت. فلو تيمم شاكا في الوقت لم يصح وإن صادفه، يعني تيمم شاكا في دخول وقت الصلاة التي يريد أن يتيمم لها لا يصح مع الشك حتى لو صادف الوقت، حتى لو صادفه، لأن الشرط دخول الوقت يقينا. ولو تيمم لفائتة ضحوة، لصلاة فائتة تيمم لها ضحوة يعني في الضحى، فلم يصلها حتى حضرت الظهر، يعني دخل وقت صلاة الظهر، فله أن يصليها به أو فائتة أخرى. فله أن يصليها به، أن يصلي الظهر، له أن يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه قبل دخول وقت الظهر، لكن تيممه لصلاة فائتة فلم يصلي تلك الصلاة فدخل وقت الظهر، له أن يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر، أو يصلي فائتة أخرى غير التي تيمم لها، لأن التيمم قد وقع صحيحا لما قصده، فصح أن يؤدي به غيره. نعم. قال: الثاني أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه ولا بجص وسحاقة خزف ومستعمل، وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه. نعم. الثاني أي الشرط الثاني من شروط التيمم أن يكون بتراب طاهر، يخرج هنا النجس لا يصح التيمم به، خالص أيضا يخرج المخلوط مثل المختلط بغيره، مثل تراب مختلط بدقيق مثلا، هذا أيضا لا يصح التيمم به. مطلق له غبار، مطلق يعني طهور، طهور له غبار عندما يضرب عليه، يعني له يكون له غبار. أما ولو بغبار رمل، أما إذا كان مثل الطين هذا أو كان يعني أرض صلبة، هذه لا يصح التيمم بذلك. لا رمل متمحض، يعني الذي ليس له غبار، هذا لا يصح التيمم به، يعني بعضه يصير مثل الحصى الناعم جدا، هذا لا يصح التيمم به. ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه، هذا لا يصح التيمم به لأنه ليس بخالص، يشترط أن يكون التراب طاهرا خالصا غير مختلط. ولا بجص وسحاقة خزف، هذا أيضا لا يصح التيمم به. ومستعمل وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه، يعني أيضا لا يصح التيمم بتراب مستعمل، والمراد بالتراب المستعمل ما كان على العضو، عضو التيمم عندما استعمله المتيمم صار مستعملا لا يستعمل مرة أخرى، أو ما تناثر عنه، يعني أو ما تناثر عن العضو، يعني مسح المتيمم مسح يديه مثلا أو وجهه، فالتراب المتناثر هذا مستعمل، مستعمل لا يستعمل، يعني لا يصح أن يتيمم به، هذا طبعا قياسا على الماء المستعمل، مثل الإنسان توضأ بماء هذا الماء صار مستعملا لا يستعمل مرة أخرى في الوضوء أو في رفع الحدث. نعم. قال: الثالث العجز عن استعمال الماء فيه، فيتيمم العاجز عن استعماله ويكون عن الأحداث كلها، ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل، فإن أحدث بعده حرم عليهما ما يحرم بالحدث. نعم. الثالث من شروط التيمم العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء، فيتيمم العاجز عن استعماله، العاجز عن استعمال الماء له أن يتيمم، أما غير العاجز لا يجوز له أن يتيمم، ويذكر بعد قليل أسباب العجز عن استعمال الماء. ويكون عن الأحداث كلها، يعني التيمم يكون عن الأحداث كلها، يعني للمحدث حدثا أصغر، وللجنب وكذلك للحائض والنفساء عندما تطهر. فالتيمم يكون عن كل هذه الأحداث. فالآية آية التيمم: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني هنا عن الأحداث كلها يصح التيمم. ويستبيح به، أي بالتيمم يستبيح الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل. عندما يتيمم الجنب فيستبيح بهذا التيمم ما يستبيحه بالغسل، يعني لو اغتسل ماذا يباح له؟ يباح له في بهذا التيمم، مثل الصلاة، قراءة القرآن. فإن أحدثا، يعني الجنب والحائض، بعده بعد التيمم حرم عليهما ما يحرم بالحدث، يعني الحدث الأصغر. فإن أحدثا الجنب والحائض بعده، يعني بعد التيمم، تيمم الجنب للجنابة عن الجنابة، ثم أحدث بعد هذا التيمم، أحدث حدثا أصغر، فهنا لا يحرم عليه ما يحرم بالحدث الأكبر، لأنه يعني تيمم عن الجنابة، وإنما يحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر، مثل الصلاة والطواف، حمل المصحف، مس المصحف، ولا يحرم عليه ما يحرم على الجنب. وكذلك بالنسبة للحائض، عندما تيممت عن الحيض ثم أحدثت بعده لا يحرم عليها ما يحرم بالحدث الأصغر، وإنما يحرم عليها فقط ما لا يحرم عليها ما يحرم بالحدث الأكبر، وإنما يحرم عليها ما يحرم بالحدث الأصغر، لأن التيمم كان عن الحدث الأكبر، فيبقى هذا. نعم. قال: وللعجز أسباب، أحدها فقد الماء، فإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب، وإن توهم وجوده وجب طلبه من رحله ورفقته حتى يستوعبهم، أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة. نعم. هنا شرع في بيان أسباب العجز، لأنه ذكر أن من شروط التيمم العجز عن استعمال الماء، بيّن أسباب هذا العجز. قال: أحدها فقد الماء، أحد الأسباب فقد الماء، هذا أيضا لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء. فهنا فقد الماء من الأسباب المبيحة أو المجوزة للتيمم أو الموجبة للتيمم. فإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب، يعني تيقن عدم وجود الماء يقينا، هل مكان هذا ليس فيه ماء، فهنا لا يحتاج إلى أن يطلب الماء، لأنه لا فائدة من هذا الطلب طالما أنه تيقن عدم وجود الماء في هذا المكان. وإن توهم وجوده، توهم وجود الماء، وجب طلبه، وجب عليه أن يطلب الماء، طبعا الطلب يكون بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول الوقت للصلاة التي يريد أن يتيمم لها، وجب طلبه من رحله، يعني من دابته أو مسكنه أو الأمتعة الخاصة به، ورفقته كذلك يطلبه من رفقته الذين معه حتى يستوعبهم، يعني يعمهم بالطلب. أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة حتى يستوعبهم، أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة، فبهذه الحالة يتيمم. نعم. قال: ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه، بل ينادي من معه ماء ولو بالثمن. نعم. هنا عندما قال ومن رفقته يطلب الماء، وجب طلبه من رفقته حتى يستوعبهم، بيّن أنه لا يجب عليه أن يمر على كل واحد من رفاقه أو رفقته ويسأله عندك ما عندك ماء وهكذا. قال: بل ينادي من معه ماء ولو بالثمن، ينادي بحيث أنهم يعني يسمعونه كلهم، ويكفيه هذا. نعم. قال: ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية، وإلا تردد إلى حد الغوث، وهو بحيث لو استغاث برفقته مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لأغاثوه إن لم يخف ضرر نفس أو مال أو صعد جبلا صغيرا قريبا. ثم يعني بعد أن يطلب الماء مما تقدم، ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية، يعني أرض معتدلة ليس فيها مرتفعات، وإلا يعني إذا لم تكن الأرض مستوية يعني لا يرى إلى مسافة، تردد إلى حد الغوث. ثم بيّن حد الغوث، قال: بحيث يعني لو استغاث برفقته مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لأغاثوا، يعني يستطيعون إغاثته، يسمعون نداءه ويتمكنون من إغاثته. إن لم يخف ضرر نفس أو مال، يعني إن لم يعني شرط التردد إلى هذا الحد، إن لم يخف ضرر نفس أو مال، يخاف على نفسه من الضرر أو يخاف على ماله مثلا، أو صعد جبلا قريبا، يعني هنا هذا معطوف على قوله ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية، أو يصعد جبلا قريبا، يصعد جبلا قريبا منه وينظر من فوقه إلى حد الغوث من جميع الجهات، فهذا يغني عن التردد، إما أن يتردد إلى هذا الحد أو يصعد جبلا وينظر إلى هذا الحد من جميع الجهات. نعم. ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت، فإن طلب فلم يجده وتيمم ومكث موضعه وأراد فرضا آخر، فإن لم يحدث ما يوهم ماء يحدث. فإن لم يحدث ما يوهم ماء وكان تيقن العدم بالطلب الأول تيمم بلا طلب، وإن لم يتيقنه أو وجد ما يوهمه كسحاب وركب وجب الطلب الآن إلا من رحله. نعم. ويجب أن يقع الطلب المذكور بعد دخول الوقت، يعني يشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت لا يجزئه هذا الطلب، لأن الطلب شرط ليتحقق من فقد الماء الذي هو شرط لصحة التيمم، وفقد الماء يشترط أن يكون في الوقت، فكذلك ما هو شرط له. فإن طلب فلم يجده وتيمم، طلب الماء في يعني بعد دخول الوقت فلم يجد الماء وتيمم، طبعا تيمم وصلى الفريضة التي تيمم لها ومكث موضعه في موضعه، يعني لم ينتقل وأراد يعني لم ينتقل إلى موضع آخر وأراد أن يصلي فرضا آخر، مثل هو صلى الظهر طلب الماء ولم يجده وتيمم وصلى الظهر ومكث في هذا المكان إلى دخول وقت العصر، فأراد أن يصلي العصر، فإن لم يحدث ما يوهم ماء وكان تيقن العدم بالطلب الأول يتيمم هنا بلا طلب، يعني لا يحتاج إلى إعادة الطلب مرة ثانية لأنه تيقن عدم وجود فلا يحتاج إلى طلب. وإن لم يتيقنه، يعني لم يتيقن العدم عدم وجود الماء، أو وجد ما يوهمه كسحاب وركب، حدث السحاب أو ركب جماعة مسافرين نزلوا بقربه، هنا حدث ما يوهم وجود الماء، الحالة يجب أن يعيد الطلب مرة ثانية. وجب الطلب الآن إلا من رحله، رحله لا يجب عليه أن يطلب الماء منه مرة ثانية لأنه تيقن عدم وجود الماء في رحله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.